بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. معنا في حلقة اليوم الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان والأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم للرد على بعض الرسائل التي وردت إلى البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع أحمد علي من حدائق أكتوبر، يقول في هذه رسالة: لقد نصح أهل العلم والخبرة قارون بعدة نصائح، وكان منها ألا ينسى حظه من الدنيا، فما حظ الإنسان من الدنيا؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد قال الله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فنصحوه بعدة نصائح، منها ألا يغتر، وأن ينفق ماله فيما يفيده في الدنيا والآخرة، وألا ينسى نصيبه من الدنيا، وأن يحسن في كل شيء شكرا لله عز وجل على ما أحسن إليه، وألا يفسد في الأرض بل يصلح، لأن الله عز وجل لا يحب المفسدين. وقد اختلف أهل العلم في المراد بنصيب الإنسان من الدنيا، فقال بعضهم: نصيب الإنسان من الدنيا عمره وعمله الصالح فيها، وقال آخرون: نما هو التمتع بالحلال وطلب ما عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. وقال الإمام مالك: التمتع بالحلال في غير صرف. وقال ابن العربي رحمه الله: أرى مالكا أراد الرد على الغالين في العبادة والتقشف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلواء ويشرب العسل ويستعمل الشواء ويشرب الماء البارد إلى غير ذلك. ويعجبني في هذا المقام الدعاء المأثور عن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، أنه كان يقول: اللهم أعطني من الدنيا ما تقيني به فتنتها، وتغنيني به عن أهلها، ويكون متاعا لي إلى خير منها. وأرى أنه لخص ما يستفيده الإنسان من الدنيا، وأن نصيبه فيها إنما هو هذه الأمور التي يستعد بها للآخرة، لأن الدنيا فانية، وأن ما عندكم ينفد وما عند الله باق. هذا، والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخ المستمع منصور علي من شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، يقول في هذه رسالة: إن زوجته وضعت مولودها منذ شهر، ولاحظت أن دم النفاس ظل ينزل عدة أيام ثم بدأ في الانقطاع، فهل تغتسل وتصلي أم لا بد من الانتظار 40 يوما؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فدم النفاس كدم الحيض من النجاسات التي لا يجوز معها الصلاة ولا الصوم ولا العلاقة الزوجية الجماع ولا الطواف بالكعبة ولا قراءة القرآن ولا دخول المسجد ولا مس المصحف ولا حمله، لأن دم النفاس عبارة عن تجمع دم الحيض الذي كان ينزل أياما من كل شهر ثم توقف أثناء الحمل فتجمع ونزل مع الولادة أو بعدها بقليل، وقد ينقطع ويتوقف بعد الولادة مباشرة، وقد يظل ينزل أياما بعدها، وقد يتغير إلى ألوان أخرى صفراء أو حمراء فاتحة. ومن هنا قال العلماء إن أقل النفاس لحظة وغالبه 40 يوما وأقصاه 60 يوما، وما زاد عن ذلك فهو استحاضة ومرض لا يمنع من ممارسة العبادات التي ذكرناها، لأنه يعتبر حدثا أصغر يكفي فيه طهارة الوضوء. وعلى هذا نقول للمرأة التي ولدت ولزوجها إن كان دم النفاس قد انقطع تماما ونزل البول دون تلون فعلى المرأة أن تغتسل منه وتمارس عباداتها كاملة، وكذلك العلاقة الزوجية سواء كان ذلك بعد الولادة مباشرة أو بعد عدة أيام وانقطع تماما وليس له آثار لونية. أما إن كان يتقطع يوما أو بعض يوم ثم يعود ثم ينقطع فعليها أن تنتظر حتى تتأكد من انقطاعه وانقطاع آثاره حتى تكمل 40 يوما، ولا إثم عليها إلا إذا خالفت ذلك عمدا. فإذا تمت 40 مع الانقطاع التام للدم والآثار اغتسلت ومارست العبادات وغيرها مما تلزمه الطهارة الكبرى وهي الغسل. وعلى هذا غالبية النساء الأصحاء، أما النوادر أو المرضى منهن فقد يمتد عندهن هذا الدم أو آثاره إلى 60 يوما وهو الحد الأقصى للنفاس، وعند هذا الحد تغتسل وتمارس حياتها وعبادتها ثم تنتظر الحيض حسب عادتها الشهرية قبل الحمل والولادة والنفاس. فإن انتظمت في عادتها السابقة فهو الحيض، وإلا إن خالفت العادة فهو مرض أو استحاضة يكفي فيه الوضوء كأنه بول. وقد قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، والله ولي التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم وللأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.